أنا آتي المسجد بعد آذان الصبح فأصلي أولا تحية المسجد ثم أصلي بعد ذلك الرقيبة، هل هذا صحيح؟ بعد إيش؟ بعد صلاة الصبح؟ الآذان. بعد الآذان لا، إذا دخلت بعد الآذان تصلي تحية، تصلي الرقيبة وتجزي عن تحية المسجد. إذا دخلت إلى المسجد بعد الأذان، بعد أذان الصبح تصلي الرغيبة يعني راتبة الصبح وتجزي عن التحية، تحية المسجد. نعم. هل هناك فرق بين الصلاة داخل المسجد والصلاة خارج المسجد في الساحات وأيهما أفضل؟ الأفضل لا شك داخل المسجد، إلا إذا كان في أيام الزحام والصفوف متصلة فالأمر سيان، الفضل واحد إن شاء الله تعالى. لكن مثل الآن لو أنك صليت الآن في الساحات والمسجد من الداخل فيه أماكن كثيرة وليس فيه زحام وليس فيه إشكال، الفضل لا شك أنه في الداخل أكثر وأحسن. نعم. ما هي كفارة اليمين الغموس؟ كفارة اليمين الغموس ليس لليمين الغموس كفارة، وإنما كفارتها التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار والندم. نعم. هل تلبس المحرمة عباءة أم لا؟ نعم نعم، يقول الأستاذ يعني الذين يزاحمون على المسجد القديم ويعتقدون أن الصلاة لا تصح إلا في المسجد القديم أو أن لها ميزة عن بقية المسجد ويعني ويضيقون على الناس، هذا العمل يا إخوة خلاف السنة. لماذا؟ لأن حكم الزيادة لها حكم المزيد، لأن الزيادة لها حكم المزيد. فالمسجد الآن فضله واحد، وليس للمسجد القديم مزية بعد ما زيد في المسجد هذه الزيادات الموجودة، لأن المسجد القديم زيد فيه زيادات كثيرة، والعلماء أجمعوا على أن حكم الزيادة، أن الزيادة لا حكم المزيد ولا إشكال. كما يظن بعض الناس أن الصلاة في الروضة لها ميزة، هذه الصلاة في الروضة ليس لها ميزة يا إخوان. لا شك أن الحديث ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل ورد حديث يدل على أن العبادة فيها لها ميزة خاصة أو زيادة؟ لا، ما نعلم هذا. فالصلاة في المسجد كلها واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة، 1000 صلاة في مسجدي هذا، وما زيد في المسجد فهو منه. نعم. نعم، المحصل إذا اشترط هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، من الفقهاء من قال ينفعه الشرط مطلقا إذا اشترط، ومنهم من قال لا ينفعه مطلقا، والصحيح التفصيل، الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة التفصيل. قالوا إن كان يتوقع مانعا يمنعه من إتمام النسك واشترط نفعه الشرط، ينفعه الشرط إن شاء الله. أما إذا اشترط من ولا يتوقع يعني وجود مانع يمنعه من إتمام النسك فلا ينفعه. لماذا؟ لأن الذي ورد في ذلك حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وكانت شاكية يعني مريضة، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي وقولي فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم. قالت هل يجوز للمحرمة أن تلبس العباءة؟ نعم، إحرام المرأة، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، أما اللباس تلبس ما شاءت، سواء كانت يعني لبست العباءة أو ملاءة أو أي يعني لباس ساتر. نعم. أنا أصلي بالليل ولكن أحمل المصحف وأقرأ منه لأحسن حفظي، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، صلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن الفقهاء يقولون الحفظ يعني الصلاة بالحفظ أولى وأحسن. لماذا؟ قالوا لأن الذي يقرأ من المصحف تكثر معه الحركة أو تكثر منه الحركة. وبعض الفقهاء يقول إذا بلغت الحركة 3 حركات لغير مصلحة الصلاة فأكثر قالوا الصلاة تبطل. لكن هذا الذي يصلي بالمصحف ويقرأ أرجو أن يكون عمله هذا لمصلحة الصلاة الذي يقرأ من المصحف، فالصلاة إن شاء الله صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم. أريد أن أعتمر ولكن علي دين، ما حكم عمرتي؟ هل أذهب أم لا؟ العمرة الدين الذي يقابل العمرة أو العمرة لا، يعني لا يتعلق بها كلفة كثيرة، يعني تنفع المدين، لا يتعلق بها كلفة كثيرة تمنع المدين. الذي يتعلق به كلفة الحج، ولهذا الفقهاء يقولون من عليه دين لا يحج إلا إذا استأذن، إذا استأذن من صاحب الدين. أما العمرة فلم يذكروا فيها هذا لأن العمرة لا تحتاج إلى كلفة مالية. نعم. رأيت بعض الناس يزدلون أيديهم في الصلاة ويكبرون تكبيرة الإحرام ولا يرفعون أيديهم، هل ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة لكنهم خالفوا الأفضل، خالفوا السنة، لأن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، ولو كبر ولم يرفع اليدين انعقدت صلاته إن شاء الله وصحت، لكنه ترك السنة، وترك السنة يعني فيه تفصيل، إن كان تركه للسنة رغبة عنها فهذا أمر خطير، وإن كان يرى أن السنة يعني لا يتعلق بها إثم ولا يتعلق بهذا لا بأس، لكنه ترك الأفضل. كذلك السدل، يسموه السدل في الصلاة، يعني إرسال اليدين، القبض من السنن وليس من الواجبات، لكن من سدل مع علمه بالحكم هذا ترك الأفضل، ترك الأفضل. وغالبا الذين يسدلون في هذا في الصلاة الغالب الذين يسدلون بعض المالكية وينسبون هذا إلى الإمام مالك، وهذا ليس بصحيح. الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما أرسل بعدما ضرب حتى فك ذراعه، لا يستطيع القبض، لا يستطيع أن يقبض، فأرسل رحمه الله تعالى. أما الإمام مالك فقد أثبت الحديث، حديث القبض في الموطأ، فالذين ينسبون هذا إلى الإمام مالك ليس بصحيح. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.